الاستشهاد إليه على الصحيح. طيب يا اخوان نغاه ناقله كم يا اخوان بارك الله فيكم ماذا تارة تأتي خبرية وتارة تأتي ماذا استفهامية والذي بين ايدينا ما هي خبرية. نعم كلموهم كلموهم ما هو الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ كم يعني تكون ايش عن علم وقيمه تكون عن جهل. نعم ايضا هذه يكون مجرورا ما تمييزها مجرورا وتلك منصوبا وهذه يكون تمييزها مفردا او جمعا وتلك يكون مفردا وايضا هذه تختص بصدر ما الاخوان الكلام وتلك ايضا ولا تكن الا في الماضي فلا يقال كم غلمان ساملكه في المستقبل ان المستقبل مجهول والتكثير والتفاخر انما يكون عن شيء معلوم شيء معلوم وقع وانتهى. ثم هذا يقوم ومتى يجرى الاسم بعد كم متى يجرى الاسم بعد كم وجوبا اذا جاء بعدها مباشرة ان فصل بينهما فاصل انتصر انتصر كما يقوله المصنف انتصر كما يقوله المصنف والشارح هنا يقول عندنا من الاخوان يجوز به النص ويجوز به ماذا الجر هذه الزيل الاخوان فيما ما فيما والله اعلم فائدة المصنف احسن احسن لانه يلزم على هذا الفصل بين المضاف وما الاخوان والمضاف اليه وهو ممتنع وما سمع منه فهو ما الاخوان شاد قد سمع الفصل بين المضاف والمضاف اليه في اشياء نادرة شاذة والا الاصل ان المضاف والمضاف اليه والصلة والموصول وما الإخوان والصفة والموصول كل هذه كالكلمة الواحدة لا يصل بينهما شيء الصلة والموصول والصفة والموصول والمضاف والمضاف إليه ونحو هذه الأمور ما الإخوان تكون بارك الله فيكم ما ذات الكلمة الواحدة لا يصل بينهما بشيء. والعدد لا بإخوان قد يكون معلوما تمييز العدد قد يكون تمييز عدد معلوم قد يكون تمييز ماذا عدد مجهول تمييز العدد المجهول هو تمييز كم الخبرية وتمييز كم الاستفهامية هذه كم يا إخوان يعبر عنها النحويون بأنها ماذا عدد مجهول كناية عن العدد كم كناية ماذا عن العدد لأن الشيء إما صريح وإما ماذا كناية إما صريح وإما كناية عن الصريح العدد مثل 3 و4 و5 إلى آخره هذا ما الإخوان صريح وكم سواء كانت خبرية أو استفهامية عدد غير صريح هي كناية عن الصريح. قال رحمه الله باب المبتدا والخبر وإن فتحت النطق باسم المبتدا فرفعه والأخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد العاقل والصلح خير والأمير عادل. قال الشارح المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ليخبر عنها والخبر ما تتم به فائدة الكلام وهو خبره مرفوعان كقولك زيد العاقل وزيد في الدار وزيد العمدة وزيد القامة وزيد يقوم. فزيد في جميع هذه الأمثلة هو المبتدأ، وعاقل والجار والمجرور والظرف والفعل خبر في الجميع، ولا يظهر به الرفع إلا إذا كان اسما بابعا. المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به الكلام، المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به الكلام، واصطلاحا هو الاسم، اسم الإخوان المرفوع المجرب عن العوامل اللفظية. قال الشارح هو الاسم المجرب عن العوامل اللفظية ليخبر عنه. الخبر هو ما الإخوان هو ما تتم به فائدة الكلام مع المبتدا، لا بد أن نقول مع المبتدا. لماذا نقول مع المبتدا؟ لأن الفاعل تتم به فائدة الكلام، ونائب الفاعل تتم به فائدة الكلام. إذا قلت قام زيد، زيد محق الفائدة، هكذا تمت الفائدة بالفاعل، قام زيد وضرب عمرو وهكذا. هذا كان مفهوم الخبر. ما هو؟ هو ما تتم به الفائدة مع المبتدا، مع المبتدا. ماذا أخرجنا بقولنا مع المبتدا؟ الفاعل ولا إلا الفاعل، فإنهما متممان للفائدة، ولا يقال لهما خبر، لا يقال لهما خبر. هذا مفهوم. ألا نستعرف الخبر؟ ما تتم به فائدة الكلام. هل الفاعل تتم به فائدة الكلام؟ نعم. إذن هذا يشمل الفاعل. هل نائب الفاعل تتم به فائدة الكلام؟ نعم. إذن نقول الخبر هو ما تتم به فائدة الكلام مع مبتدا، لنخرج الفاعل ونخرج من الإخوان نائب الفاعل وهكذا. وبعضهم زادوا من الإخوان قيدا آخر ليس هذا موضعه، زادوا قيدا آخر ليس هذا موضعه. إن شاء الله يأتينا ماذا في المكملة، يأتينا في المكملة بإذن الله. طيب، حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ والخبر أنهما مرفوعان إما بالضمة أو بما ينوب عنها، إما بالضمة أو بما ينوب عنها. وقد يكون الإخوان ظاهرا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون محلا. أننا نعرف على ثلاثة أشياء: ظاهرا مثل زيد قائم، أو مقدرا مثل موسى ماذا مصطفى من الله، موسى مصطفى من الله. الرفع في الموضعين مقدر، الرفع في الموضعين مقدر. وأيضا كما قال صاحب التحفة: ليلى فضل النساء، ليلى فضل النساء. أيضا الرفع في هذا المثال في الموضعين وهو مقدر. وإما أن يكون الإخوان محلي، إيش معنى محلي؟ أن يحكم به للمحل، يأتينا إيش مبني، فما الإخوان المبني ليس فيه إعراب، المبني ليس فيه إعراب، فيكون الإعراب لمحل الإسم، للمحل الذي وضع الإسم فيه. مثل مثلا هذا قائم مثلا، ما هذا اسم إشارة مبني على السكون في محرف مبتدا. ما معنى في محرف مبتدا؟ ما معنى إخوان في محرف مبتدا؟ هو مبتدا. ما معنى في محل رف مبتدا؟ أحسنت، نعم أحسنت يا خالد. اي احسنت ايضا اجاه، نعم ها طيب قد اجاه الاخوان او اسمك انت ها لا نعلم ماذا، ماذا عن المبتدا؟ لا خطا، هو مبتدا اصلا، هو مبتدا. نعم طيب قد اجاب الاخوه احسن انت رابع ها يكون ايش لا يا شيخ قد اجاب الاخوان ها أجاب الإخوان يقولون لو أتينا باسم المغرب مكان المبني لكان ماذا مرفوعا لو جئنا بدل هذا بكلمة زيد أي شيء زيد يقول مرفوع فيقول زيد قائم هذا معنى إخوان في محل رفع في محل نصب في محل خط في محل جزم عندما يقول في محل جزم بمعنى لو حل محل هذا الاسم المبني ماذا إخوان كلمة معرفة لا علمت ماذا رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما ما هو المبني ماذا إخوان هل نقول المبني هو الذي لا يظهر فيه الإعراب هذا التعريف صحيح المبني هو الذي لا يظهر فيه الإعراب نعم نعم لماذا نعم لأن المعرف المنتهي بالألف أو بالياء للثقل أو للناشدة لا يظهر فيه الإعراب لا يظهر الآن موسى معرف لا يبني هل يظهر الإعراب فيه لا يظهر لا يظهر إذا لا يظهر في النبي هو الذي لا يظهر فيه الإعراب كما قاله بعض المصنفين قاله صاحب المكلمة وانتقد عليه الفاتحة قال صاحب المكلمة الإخوان وأما الحروف فكلها مبنية ماذا لا حضر شيء فيها من الإعراب أو لا يظهر فيها شيء من الإعراب لا يظهر لأنه لا يظهر فيها شيء من الإعراب فقال المعرف تقديرا أيضا لا يظهر فيه من الإعراب على كل حكم المبتدا والخبر اللهم مرفوعان إلا لفظا وإلا تقديرا وإلا محلا وجمع بإخوان محلا والإعراب المحلي خاص بما بإخوان بالمبنيات الإعراب المحلي خاص بماذا بالمبنيات قال رحمه الله أيش يستفيد يقول هذا الكلام أن قولك زيد يقوم ما أعرف زيد يقوم زيد مبتدا ويقوم فعل مضارع فرقوع وفاعله مبتدا تقديره هو ونقول بعدها والجملة في محل رفع خبر ما معنى في محل رفع خبر بمعنى لو أولناها باسم مغرب لكان مرفوعا فنقول زيد قائم يقوم بمعنى قائم مرفوع وهكذا إخوان الجار المجرور يتعلق بماذا بخبر محدود تقديره زيد مستقر أو كائن أو حاصل في الدار قال رحمه الله وأما المبتدا فلا يكون إلا اسما المبتدا لا يكون إلا اسما هذه فائدة يا إخوان المبتدا لا يكون جملة اسمية ولا فعلية ولا يكون ظرفا ولا يكون جارا ومجرورا لا يكون لا جملة اسمية ولا فعلية ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا وإنما يكون اسما ظاهرا أو مقدرا أو مريحان محلا يعني أقصد من هذا اسم معرف أو ماذا أو مبني إلا معرفة من أنواع المعارف الستة السابقة كقولك الصلح خير والأمير عادل وزيد عادل وأنا مؤمن وهذا كتاب والذي جاءك فقيه وغلام زيد قائم ونحو ذلك المبتدا في هذه الأمثلة ما يقال واحد من المعارف الستة إما علم أو إشارة أو محمدان أو موصول أو مريقان مضاف إلى معرفة وهكذا. وإلا نكرة تحصل به الفائدة، لا بد من هذا القيد، نكرة تحصل به الإخلاص الفائدة، كقولك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ونحو ذلك. لو قال الإخلاص كقوله تعالى فنفسا، هذا في جميع النساء أجندكم، كقوله تعالى نعم، كقوله تعالى ولا عبد مؤمن. وهذه فيها أقوال كقولك يصف على تقدير، أن تقول كقولك أي إذا قرأت القرآن ولا عبد مؤمن، يعني أسند القول إليه أنه يتلفظ به. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا عبد المؤمن، ما يعرض على عبد المؤمن؟ الواو على حسب ما قبلها، واللام لا هذه اللام يا اخوان لام الابتداء، هذه اللام لام الابتداء، ومثلها قوله تعالى ليوسف واخوه، ليوسف واخوه احبهم، اللام لام الابتداء، وعبد مبتدا مرفوع بالابتداء وهو نكره، وهو نكره، ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفي، ما لم تفي، يشترط في النكره ان تحصل بها الفائده، فاذا افادت بان كان معها مصور من المصورات ماذا يا اخوان؟ جاز الابتداء بها، لان النكره مجهوله والحكم على المجهول لا يفيد كما يقال، أن ماذا إخوان النكرة مجهولة. فإذا قال قائل إنسان قائم، هل استفدنا من هذا الكلام ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا، ما استفدنا، إنسان قائم، إيش معنى إنسان قائم؟ ما أصلنا يقول على فائدة، فالنكرة لا يبتدأ بها إلا إذا كان عندها ماذا؟ مصور، والمصور إما يكون وصف أو إضافة إلى نكرة أو ماذا إخوان أو غير ذلك من المصورات التي يذكرها النحويون، أو صنعها بعضهم كما يقولون إلى 40 مصورا، لكن قال أبو حيان وغيره ماذا إخوان هذه المصورات كلها ترجع إلى أمرين، إلى الخصوص وإلى ماذا؟ وإلى العموم، إما أن يكون المصور راجع إلى الخصوص أو راجع ماذا؟ إلى العموم. ولا عبد مؤمن، هذا يقول خصوص او عموم؟ اولا له المؤمن المسوق، هنا المسوق الوصف، المسوق ما يقول الوصف، عبد وصف لانه ماذا؟ مؤمن، عبد مبتدا ومؤمن وصف، مؤمن وصف، وهو المسوق ماذا؟ للابتداء بالنكره. وإن الخبر خير، خير من مشرك، عبد مبتدا ومؤمن صفة وخير خبر، وما هو المصور؟ الوصف، هذا المصور يرجع إلى الخصوص أو يرجع إلى العموم؟ لا يا أخوان، خصوص ولا عموم؟ نعم على خير، خصوص، إيه الخصوص؟ يعني خصص العبد لأنه مؤمن، أخرجنا ماذا يا أخوان؟ العبد المشرك كما قال ولا عمل نعم والعكس غير المؤمن. هل يقول عموم ولا خصوص؟ ها؟ خصوص، لماذا خصوص؟ لأننا خصصنا العبد بوصف معين، هذا العبد أن الموصوف بهذه الصفة الخاصة ماذا يقول خير من المشرك. وبعضهم قال يا اخوان المصور في هذه الآية يرجع إلى العموم، أي عبد مؤمن، أي عبد ماذا؟ مؤمن، كل عبد مؤمن خير ماذا؟ خير من مشرك. فهذه الآية ماذا إخوان؟ قال بعض النحويين أن المصور فيها راجع إلى الخصوص، وقال بعضهم راجع إلى العموم، ولكل وماذا وجهة نظر، ولكل من الإخوان وجهة نظر، يعني يجوز أن يكون راجعا إلى الخصوص بمعنى عبد خاص بهذه الصفة، ويحتمل أن يكون الذي يخرج إلى العموم والمعنى حينئذ كل عبد مؤمن، هذا عموم، كل عبد مؤمن خير من الإخوان، خير من ماذا؟ من عبد مشرك، هذا يكون مفهوم. قال رحمه الله: وقد يكون للمسلم الواحد خبران فأكثر فترفع كلها كقولك زيد فقيه عاقل أديب، ولهذا قال الناظم: أرفعه الأخبار عنه أبدا بصيغة الجمع. هل يكون مسألة وهي الأصل في المبتدأ أن يخبر عنه بخبر واحد، الأصل في المبتدأ أن يخبر عنه بخبر واحد، وهل يجوز تعدد الخبر على خلاف الأصل؟ خلاف، والصحيح جوازه، والصحيح الإخوان جوازه، وهو قول جمهور النحويين، وبعضهم منع، بعضهم الإخوان منع وألزم أن يقدر لكل خبر مبتدأ، أوجب أن يقدر لكل خبر من الإخوان مبتدأ، فتقول زيد فقيه، هذا فقيه خبر ماذا؟ المبتدأ. وقولنا عاقل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو عادل هو أديب هو إلى آخره، وهذا فيه ما فيه، هذا فيه من التكلف ما فيه، فالصحيح جواز ما الإخوان جواز تعدد الخبر، لأنه ما الإخوان لأنه ماذا؟ لأنه وصف بالمعنى، الخبر وصف ماذا؟ بالمعنى، والوصف يجوز ما الإخوان يجوز تعدده، فكذلك ما أشبه الوصف هل يجوز تعدده ولا ما يجوز؟ هل يجوز أن تقول مثلا جاء زيد العاقل الفقيه الكاتب الشاعر الطويل القصير؟ يجوز، فالخبر هو وصف المعنى، عند أن تقول زيد قائم ماذا؟ وصفته بأنه قائم، هذا يعتبر يا إخوان وصف، الخبر يقولون وصف في المعنى، زيد طويل، زيد جميل، زيد قائم، زيد شجاع، هذه كلها ماذا؟ وصف المعنى، وصف المعنى، فلأنه وصف المعنى يجوز ماذا يا إخوان؟ يجوز تعدده كما يجوز تعدد الصفة. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود بالعرش المجيد فعال لما يريد، فعال الإخبار لما يريد، هذه كلها ماذا؟ أخبار، وهو مبتدأ، والغفور والودود بالعرش المجيد كل هذه الإخبار أخبار عن المبتدأ، والمعنى للتعدد ماذا يقول؟ وهو الغفور وهو الودود وهو إلى آخره، تمام، لتقدير المبتدأات. وهو الغفور يا اخوان الوجود بالعرش المجيد او المجيد المجيد بالكسر، لا يقول بالكسر، لا هذا قراءة قراءة المجيد وقراءة الاخوان المجيد، فعلى الرق يكون متعدد الاخبار، وعلى الخط صفة للعرش، صفة لمن؟ العرش، العرش لأنه مجيد. قال تنبيهم: عبارته فيهم اشتراك افتتاح النفس بالمبتدأ وعدم تقديم الخبر عليه وليس كذلك كما سيأتي، وإنما مراده تجرده عن العوامل اللفظية، وحيث قدم الخبر فأصله التأخير، وإن فتحت النطق باسم مبتدأ، يعني يقول العبارة توهم بأنه لابد أن يكون المبتدأ في أول الكلام، ما يجوز تقدم ما جاء تقدم الخبر عليه، وليس مرادا له، وليس مرادا له، وإنما مراده أن المبتدأ يجرب ما الإخوان عن العوامل اللفظية ليخبر عنه، وإذا قدم الخبر فهو مقدم من مؤخر، أصله التأخير لكنه تقدم، مثل في الداري زيدا، الداري زيدا أصله ما الإخوان زيد في الدار، قال واحترزنا لقولنا المجرد عن العوامل اللفظية عن مثل قولك كان زيد قائما وإن زيدا قائم وظننت زيدا قائما، لأن هذه العوامل تغير حكمه، فكان ترفع الاسم الذي أصله مبتدأ وتنصب الخبر، وإما بالعكس وظننت تنصبهما معا كما سيأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى. كان الأول يا إخوان أنه يحدث ظننت زيدا قائما، أن ما فيها اسم مرفوع، ما فيها اسم مرفوع، يبقي كان وإن، كان زيدا قائما، زيد مبتدا أو ليس مبتدا، زيد يا إخوان، ها؟ كان زيد قائما، هل زيد مبتدا أو ليس مبتدا؟ ليس مبتدا، لماذا؟ لأنه تقدمه عوامل لفظية، تقدمه عوامل لفظية وهو كان، مع أنه مرفوع، مع أنه مرفوع، وإن زيدا قائم، قائم اسم مرفوع، تقدمه عامل لفظي، إذن هو ليس مر يا إخوان، ليس مبتدعا، المبتدع هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. قال فلو دخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه، ولهذا قال ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جلته وعلى الوبل، ولا يحول في بعضها ما يقال ولا يحول، حول التشديد وبعضها يحول أي غير، أي ولا يتحول حكم الابتدائي إذا دخلت لكن الخفيفة على جلته أي عليه وعلى قبره، فقولك لكن زيد عاقل، وكذا هل فقولك هل زيد قائم، وبل كقولك بل زيد قاعد، وما أشبه ذلك مما يفيد معنى ولا يعمل شيئا في جملة المبتدأ والخبر كهمزة الاستفهام ولولا وإنما وحروف العطف مما لا يغير لحظة. إذا دخل على المبتدأ ماذا يقال؟ بعض الحروف التي ماذا؟ التي لا تعمل، التي لا تعمل شيئا، ما يخرج المبتدا عن كونه ماذا؟ مبتدا، لا يزال مبتدا وان تقدمه شيء، وايضا هذا يا اخوان لا ينافي الابتداء، لا ينافي انه وقع في بدايه الكلام، ما زال مبتدا، مبتدا نعم، ما زال مبتدا، وهذه الحروف ماذا يا اخوان؟ وان غيرت في معنى لكنها لا تغير في لفظه، لا تغير في لفظه، بل لا يزال مرفوعا. تنبيه، ومراد بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، ولا يحول حكمه، المراد بالحكم الإخوان الحكم اللفظي، ما هو الحكم اللفظي؟ أنها تنصب أو ماذا؟ أو تخفض، من ما تعمل شيئا، ومراده بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، فإنه قد يتحول من النفس إلى الإثبات، ومن الخبر إلى الاستخبار والعكس. ألم يحرم على ماذا لو قلنا؟ لو قلنا زيد قائم، إيش هذا يا إخوان؟ هذا إخبار، قال ماذا؟ إخبار، أخبرنا عن زيد أنه قائم، ولو قلنا هل زيد قائم؟ هذا ماذا؟ استفهام، وهو المراد بقوله استخبار، استخبار المعنى استفهام، أخبرني هل زيد قائم؟ فالآن يا إخوان في قائم في الموضعين مبتدا وخبر، لكن من حيث المعنى يختلف، يختلف الاخبار عن ماذا يا اخوان؟ عن الاستخبار، ويختلف النفس عن ماذا؟ عن الاثبات، فاذا قلنا زيد قائم هذا ماذا؟ اثبات، واذا قلنا لا زيد قائم هذا نفس، ولا يزال مبتدا وخبرا مع انه قد اختلف ماذا يا اخوان؟ معناه. فعلى كل هذه الحروف قد تغير معنى ولا تغير ماذا؟ ولا تغير حكمة، الحروف التي لا تغير حكمة لا يضر إذا دخلت على ماذا؟ على المبتدا، لا يزال مرفوعا، هذا إخوان الحاصل. واحترزنا بلكن الخفيفة عن المشددة فإنها تدخل على جملته وتنسب الاسم وترفع الخبر. فائدة هذا كان مفهوم. لماذا قال لكن الخفيفة؟ فيجعل الخفيفة يخرج من الإخوان الثقيلة فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر، بمعنى أنها تغير لحظة، غير لحظة، بدل أن يكون مبتدا وخبرا يصبح اسما لها وخبرا ماذا؟ وخبرا لها. قالت ثالثة ولا يحول بالحاء المهملة أي يتحول، ولكن فاعل دخل ولا يحول حكمه إذا دخل. لكن ما أعرف لكن إذا جئنا نعرف ألفاظ البيت، ما أعرف لكن فاعل دخل ولا يحول حكمه إذا دخل، دخل في الماضي، أيش الذي دخل؟ لكن كيف تكون يا إخوان فاعل وهي حرف؟ كيف تكون فاعلا وهي حرف؟ في محل نعم عشان ها؟ نعم عشان عندك أنت نعم قد أجاب الأخوان بس نريد ها كيف يكون حرف وهو فاعل؟ نعم يعتبرها ايش؟ ما شاء الله ارفع صوتك يعتبرها ماذا؟ ايش يقول الاخ؟ يعني تقصد لفظها تريد تقول هكذا؟ نعم ما شاء الله لا ما هو اسمه عرف نعم دخل لكن بالتشتيم لكن قل قصد لفظها قصد لفظها الحرف اذا قصد لفظه جعل اسما الحرف اذا قصد لفظه يجعل ماذا يا اخوان يجعل اسما والفعل اذا قصد لفظه يجعل ماذا اسما اذا قصد لفظه يجعل اسما من يعطينا مثالا يا اخوان من عنده مثال الاخ يقول جاء فعل ماض اسمع هذا الكلام لو قلنا يا فلان اعرف لو كتبنا جاء فعل ماض من يعرف هذه الفقره نقول جاء مبتدا جاء ماذا يا اخوان مبتدا لانه ما عندنا الان مجيء فعلا الان نريد ان نعرف هذا الكلام نريد ان نعرف هذا الكلام ما يعرف جاء فعل ماض جاء مبتدا وفعل خبره وماض صفه له هذا يكون مفهوم ايضا لنكتب بمثال اسهل مثلا يا اخوان لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا بارك الله فيكم الماء في الكوز ركزوا الماء في الكوز الماء مبتدا كذا وفي الكوز في حرف جر والكوز اسم مجرور به اسم مجرور بما يا اخوان ادخلنا الباء على ماذا الان مثلا الماء اسم مجرور به اذا عرفنا هذا الكلام أصل أقول يا إخوان الباء حرف جر وفي هل نقول حرف جر ولا نقول إيش؟ إيش؟ لماذا إيش؟ لأنه قصد لفظه قصد ما يا إخوان لفظه فنزل منزلة الإسم من علامة الإسم أن يدخل عليه ما يا إخوان حرف الجر حرف الجر تمام وهكذا مثلا قام زيد قام فعل ماض وزيد فاعل مرفوع بماذا؟ بقام مرفوع بقام ما يعرف مرفوع بقام الباء حرف جر وقام اسم مجرور بالباء ما عندنا الآن فعل حدث إنما أردنا أن نحكي هذا اللفظ نحكي ماذا يا إخوان هذا النص. أنا أقول لنا يا إخوان الإسم والفعل إذا اتصل لفظهما جعل إسمين، جعل إسمين. فأقول يا إخوان من يعرف يا إخوان لأخذ المثال، من يعرف في حرف جر، من يعرف في حرف جر اعرف لهذه الجملة في حرف جر. هذا كلام أولا مفيد أو ليس مفيد يا إخوان؟ في حرف جر هذا كلام مفيد أو ليس مفيد؟ إذا نريد أن نعرفه كيف نقول في مبتدا، هل هي مبتدا أو حرف جر يا إخوان؟ مبتدا. لماذا؟ لأن الآن نستعمل لها حرفا، ما في عندنا اسم مجرور بها، وإنما أردنا أن نخبر عن هذا اللفظ بأنه حرف جر. في حرف جر ماذا تقول في حرف جر يا إخوان؟ إذا جاء بعدها اسم مجرور مثلا زيد في الدائري، الآن هي حرف جر، لكن عندنا أن نقول في حرف جر في مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ماذا يا إخوان؟ أفعل علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، ما نعم نقول يا ها استغلال المحل ليش ها ما نقول كده؟ نعم ماذا نقول؟ نقول يا اخوان منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الاصلي، حركة البناء الاصلي او بالسكون الاصلي احسن. هكذا الان مثلا جاء فعل ماض، جاء ماذا عليه؟ عليه فتحة، جاء مبني ولا ما مبني؟ مبني على ماذا؟ على الفتح. فهذا البناء منع ظهور الحركة، يقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. وإذا كان البناء سكونا نقول بالسكون الأصلي، اشتغال المحل بالسكون الأصلي. هكذا يقولون، هكذا يقولون. ها السكون الاصلي لانها في مبني على السكون، في حرف مبني على السكون. هذه من المشاكل. طيب يعني يا اخوان اتينا بهذا الكلام، اتينا بهذا الكلام من اجل ان نوضح ونبين قول الشارع ولكن فاعل دخل. يعني قد يقول للطالب يا اخوان كيف لكن فعل دخل وهو حرف؟ ايش الجواب يا اخوان محمد؟ انه قصد لفظها، لان لكن في هذا الموضع اسم ولا حرف؟ اسم. احسن اسم. طيب قال ولو قال دخلت لكان اظهر، اذا دخلت لكن لانها مؤنثة. لكن ايش الجواب عن هذا يا اخوان؟ أن الحروف يجوز تذكيرها وتأنيثها. وإذا ربما لو قال إذا دخلت ربما يخلق ماذا يصبح من ذلك؟ انجحاف أو غلط. قاله إنما قال على جملته لأن المبتدأ مع خبره يسمى جملة اسمية كما سبق، والداخل عليها من العوامل إلا نغير المبتدأ فقط أو الخبر فقط أو يغيرهما معا. فإن هذا يا إخوان قال وقدم الأخبار إذ تستسلموا كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المغلق وأيها الغادي مثل من صرخه. قال الشارع اعلم أن الأصل تقديم المبتدأ على الخبر، هذا هو الأصل أن يأتي المبتدأ أولا وخبرنا يا إخوان ثانيا، ويجوز تقديم الخبر عليه أو على خلاف الأصل، يجوز تقديم الخبر عليه أي على خلاف الأصل. كقولك زيد في الدار. هذا ماذا يا اخوان؟ هذا على الاصل. وفي الدار زيد هذا على خلاف الاخر. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وزيد مبتدا مؤخر. وعلى المعرب، على المعرب يا اخوان اذا جاء مثل هذا ان ينبه في اثناء اعرابه على ما حصل ماذا من تقديم وتاخير. فمثلا ضربني زيد، ضربني زيد، كيف نقول في الياء؟ ضمير متصل مبني على السكون في معلق مفعول به مقدم. وزيد فاعل مؤخر، ليتنبه السامع ان هذا ماذا يا اخوان؟ جاء على خلاف الاصل. ولقد جاء آل فرعون النذر، آل مفعول به مقدم، وهو مضاف فرعون مضاف اليه، والنذر فاعل مؤخر. هكذا يقول المعرب، يقول مقدم ويقول ماذا؟ مؤخر، لينبه الشارع ان هذا حصل على خلاف الاصل. قال وقد يجب تقديم الخبر اذا كان من اسماء الاستفهام، كقولك اين الكريم وكيف المريض ومتى المنصرف وكم مالك. قلنا يا اخوان الاصل الامتثال يكون ماذا؟ مقدما، والخبر يكون ماذا؟ مؤخرا. وقد يحصل العكس على خلاف ماذا؟ الاصل. هذا العكس الذي هو تقديم الخبر وتأخير المبتدا قد يكون جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. الجائز يكون حيث لا مانع، الجائز يكون حيث لا مانع، مثل في الدار زيد، لك ان تقول زيد في الدار وفي الدار ماذا يا اخوان؟ زيد. والمانع يكون اذا وجد المانع، اقصد الواجب يكون ماذا يا اخوان؟ اذا وجد المانع من التأخير. الآن أين اسم استفهام ماذا يا إخوان؟ خبر مقدم. هذا اسم استفهام له ماذا؟ خبر الكلام، يجب أن يكون بأول الكلام. فالتقديم هنا الذي هو على خلاف الأصل واجب. لماذا واجب؟ لأنه عرض للخبر ما يوجب تقديمه، عرض للخبر ما يوجب ماذا يا إخوان؟ تقديمه. إذ لو أخرنا وقلنا الكريم أين، لخرج اسم الاستفهام عن ماذا يا اخوان؟ عن الصدارة، خرج عن الصدارة. أين ما يعرف أين؟ ما يعرف أين إعرابا مفصلا؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، هكذا؟ لا ما هو خطأ. كيف نقول يا خير؟ نقول بمعرف خبر مقدم، هذا اختصارا، وحتى يقول ما هو بمعرف خبر مقدم. نعم، لم يعرف في محل ايش؟ بمعرف خبر، لا خطأ، خاصة على طول بأن لا يقع على منصوب. في محل نص على الظرفية، قلت في محل نص على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم. أين؟ هل هو من الظروف أو ليس من الظروف؟ أين؟ أين يا إخوان يسأل بها عن ماذا؟ عن المكان، فهي ظرف مكان، ظرف مكان. أين الكريم مثل عندك زيد؟ ما يعرف عنده؟ ما يعرف عنده يا إخوان؟ عند الظرف مكان منصوب متعلق ماذا؟ منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خبر مقدم، متعلق بمحذوف خبر مقدم. كأين أو مستتر؟ أين الكريم؟ أين أين ما يقول الكريم مستتر أو كائن؟ نعم استفهام. أبي الدار زيد العمزة الاستفهام، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، تقديره مستقر زيد في الدار. هل يقول مفهوم؟ أين؟ ما هي أين هذه؟ اسم استفهام ماذا؟ مبني على الفتح في محل نص على الضربية. ما هي إعرابها؟ هي الآن ضرب. ولما بقى ضرب تعلقت بفعل المال بخبر محذوف. نقول اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الضربية. هذا حكمها. هذا ما يقول إعرابها. ثم نقول مبينين بالخبر المحذوف متعلق بمحذوف خبر مقدم. وكيف المريض؟ لا أعرف كيف يا إخوان. لا أعرف كيف. نعم. أيه. أيه. لا. تقولي تخليها سوا سوا. لا. عند من؟ أين؟ كان قبل يومين بعض الإخوان طلع ورقة يريد أن يعرف الأمثلة. هذا يأخذ علينا وقت يا إخوان. نعم. اسم استفهام. أيه. وأين الخبر؟ وأين الخبر سيكون؟ نعم. لا. النص حال. أين الخبر سيكون؟ لا، الحال ما يتعلق بمحذوف خبر، إنما يتعلق بمحذوف خبر الجار والمجرور والضرب. جار مجرور والضرب فقط، هذا الذي يتعلق بمحذوف خبر. نعم. من عنده شيء يا إخوان؟ نعم. هات. تنعرف؟ تنعرف مبتدا؟ لا خطأ. خبر مقدم. هيا طلع كده اسم استفهام في محل نصب مع رفع خبر مقدم. هذه كيف يا اخوان؟ هذه كيف؟ الاصل فيها ان يسأل بها عن الاحوال. الاصل فيها ان يسأل بها عن الاحوال. لكن اذا كان عندنا مبتدا وما عندنا الا كيف فنعربها خبرا مقدما. وإذا وجد غير هذا الشيء نعرفنا الإخبار حال. مثلا كيف جاء زيد؟ فنقول ماذا؟ كيف في مع النص حال، مبني على الفتح مع النص حال. وأيضا يجوز أن نعرفنا الإخبار مفعول مطلق. مثلا كيف ضربت زيدا؟ ما أعرف كيف في هذا الموضع. كيف ضربت زيدا؟ إذا قلنا كيف ضربت زيدا؟ إذا قلنا قائما كان الضرب قائما، ما أعرف كيف؟ حال. وإذا قلنا كيف ضربت زيدا وكان الجواب ضربا شديدا، فكنت مع النص مفعول مطلق على حسب المعنى. على حسب المعنى. طيب. قال ومتى المنصرف؟ ما أعرف متى؟ نعم. مبني على ايش؟ مبني على ايش؟ على الفتح المقدر ولا على الكسرة ولا على الضمة؟ لا. متى ايش اخرها؟ اخرها الف والالف ساكنة. مبني على السكون. متى مبني على السكون. متى وعلى وأن الى اخره. نعم. قبل على السكون في محل في محل ماذا؟ في محل ايش؟ نص. في محل نص ماذا يا اخوان؟ على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم. متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الظرفية الزمانية متعلق ماذا يا اخوان؟ بمحذوف خبر مقدم. والمنصرف مبتدا مؤخر. كم مالك؟ ما اعرف كم مالك. نعم. اسم استفهام مبني على في محل في محل ايش؟ في محل ماذا؟ ايوه. نعم. هل نص على التمييز؟ التمييز لا التمييز. لا خطأ. التمييز إن كان ولا بد يأتي بعد كم. نص كم هي التمييز. التمييز إن كان ولا بد على قول نص يأتي بعد كم. نص كم نفسها تمييز. التمييز يأتي بعد العدد. بعد ماذا يا اخوان؟ العدد الصريح او المجهول. ما يكون العدد نفسه تمييزا والله اعلم. فنقول ماذا يا اخوان؟ كم اسم استفهام مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع خبر مقدم وماله مبتدا مؤخر. ويجوز يا اخوان ان يكون كم مبتدا وماله خبر كما افاد هذا ابن هشام في شرح القصر. قال ذهب الشيبوي الى انه مبتدا وذهب الاخفش الى انه خبر مقدم. ذكر هذا في القصر في المبني على السكون. ذكر المبني على الفتح وعلى الكسر وعلى الضم والاخير جعلهما الاخوان المبني على السكون. واتى بهذا المثال كم ماله. قال اعرضه الاخفش خبر مقدم وأعرضه سيبوي ماذا يا إخوان؟ مبتدا مؤخر. يجوز الأمران. والذي يظهر أن إعراب الأخفش في هذا الموضع أقرب والله أعلم. فيكون كم خبر مقدم وماله مبتدا ماذا؟ مبتدا مؤخر. وما هو الشاهد في القهر في هذا المثال؟ أن كم مبني على السكون وذكر مبني على الفتح مبني على الكسر مبني على الضم الذين على السكون. قال له كم مالك وعرضها عرضها مختصرا. قال الشاهد الثاني خبر مقدم والكريم مبتدا مؤخر وهكذا ما بعده. وذلك لان اسماء الاستفهام لان لاسماء الاستفهام صدر الكلام. طيب ما إعراب الكريم؟ أين الكريم؟ ما إعراب الكريم يا إخوان؟ مبتدا مؤخر. هل هو مؤخر وجوبا أو مؤخر جوازا؟ لماذا وجوبا؟ لأن الخبر مقدم وجوبا. يعني إذا تأخر أحدهما وجوبا فالثاني ما إخوان مقدم وجوبا. لا بد إذا تأخر أحد الجزئين مبتدا وخبر فاعل ومقرون يكون الاخر ما الاخوان ايضا مؤخر وجوبا. يعني اريد ان اقول بهذا يا اخوان ان هذا المثال اين الكريم يصح ان يجعل فيه امثلة تقديم الخبر وجوبا ويجوز ان يصح ان يجعل فيه تأخير المثلة ماذا وجوبا. تأخير المثلة وجوبا لان المحرين يقولون يتقدم الخبر وجوبا في كذا كذا موضع ويتأخر في كذا كذا موضع وهكذا. طيب نقرأ هذه الفائدة ونتهي بها. قال فائدة المذنب بكشف النوم وخفها. يقال أذنفه المرض وأذنف المريض إذا لزمه المرض يتعدى ولا يتعدى. أذنف المريض قال إخوان ما هو متعدي لاجل وأذنفه المرض تعدى هي المفعول. المدنس وما عليك إذا أخبرتني دنسا. المدنس هو المريض. الغالب على الشعراء أنما الإخوان يستعملونه في المريض إن العشق المريض. وما عليك إذا لا المريض المريض عموما المريض عموما. ولا يخفى أن المنعم والمجلس بتمام القافية لا للتمثيل. أيما الكريم هذا هو المثال. والمنعم ماذا يا إخوان؟ لتسليم القافية إذ تستسلم المنعم. وأيضا المجلس وهكذا من أجل أن ماذا يا إخوان يكمل به قافية البيت أو يكون به قافية البيت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.